بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في الدرس الماضي كانت المقدمة حول قضية تصحيح المفاهيم أو المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح، فقد بينا خطورة هذه المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين وما كان لها من دور في فرقة المسلمين وأثر سيء في حياتهم، وذكرنا لها نماذج على سبيل المثال والإيجاز، وبقي أن نعرف تلك المفاهيم الخاطئة مثالا. وأحب أن أنبه أن هذه المفاهيم الخاطئة لم أستقيها من كتاب، يعني لم أقرأها في كتاب، وإنما هي من خلال احتكاكي بالناس. كنت أسمع الآية توضع في غير موضعها، أو الحديث يذكر في غير مجاله ويفهم بغير معنى، فكان قلبي ينكر ذلك، وكنت أعود إلى الآية لأنظر في تفسيرها أو إلى الحديث لأفهم معناه، فكنت أراه مغايرا تماما عن المعنى الذي أريد له أو الآية في المجال التي وضعت فيه. لكن مضمون المفاهيم الخاطئة موجود في كتب التفسير وفي شروح السنة، لكن النماذج التي سنركز عليها هي التي شاعت بين الناس، فأحببنا أن نلفت النظر إلى المعنى الخاطئ وأن ننبه الناس إلى المعنى الصحيح كذلك، وأن نعرفهم به. الثاني في سلسلة حرفا وغير معناها ووضعت في غير موضعها وتنزلت من عليائها لتوضع في الحضيض، فهذا ظلم، وظلم شنيع لكتاب الله جل وعلا، وهو عالم الدين. فهي آيات مظلومة، والقرآن حق كله، ولكن كم من حق أريد به باطل، كم من حق أريد به باطل. الآيات المظلومة ينطبق عليها هذا الأمر تماما، أنها حق ولكن أريد بها باطل. في سورة البقرة آيات فهمت على غير وجهها، وعلى رأس هذه الآيات آيتان شائعتان، قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله المظلومة ينطبق عليها هذا الأمر تماما، الله يحب. من سورة البقرة. الشاهد: ولا تلقوا بأيديكم، أريد جزء من آية كثيرة ما تلقين والألسنة وتردده الأفواه، كيف إلى التهلكة. هذه الآية، الآية تذكر لداعية، هذا الداعية الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الدعوة من ورائها أذى يحتاج إلى صبر، ولذلك آيات الدعوة يعقبها الله بالأمر بالصبر، في مثل: وتواصوا بالحق في غير مجاله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهكذا. وأحيانا المسألة تكون واضحة، يعني الإيذاء يكون واضح وفي فترات معينة، يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فاترك هذا الجانب الآن، اترك مهمة الدعوة حتى لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. ويستشهد بالآية: ومثل الإنسان يريد أن يصلح بين متخاصمين، واللي بيصالح متخاصمين أو متنازعين زي ما بيقولوا في المثل، اللي مش عارف اللي يصلح بين اثنين ما ينبوش غير تقطيع هدومه، فهو ممكن ينال وقت. تقول له: يا أخو انت ما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإنسان يريد الجهاد في سبيل الله، والجهاد أقل فيه تحمل، سعي على الرزق، نعم، وفيه جرح، وفيه استشهاد. الناس كثيرا ما تلوك ذاك مثل آخر. رجل يريد أن ينفق في سبيل الله وتصدق، فالشيطان يمسك إيده، خلي بالك عندك أولاد والبيت ما جابش لحمة الأسبوع ده، والزيت اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى عندنا النماذج موجودة ولا مخترعة؟ موجودة، موجودة في دنيا الناس. يبقى ده فهم صحيح للآية ولا تغيير لمعنى الآية وإنزال للآية من القمة السامقة إلى الحضيض؟ لكن كون الإنسان يفهم خطأ، فإذا عرف الصواب التزمه. فقد قالوا ليس من العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ. يعني الآية دي برضو فهمها بعض التابعين فهما سقيما، عن أبي أسلم قال كنا في موقعة القادسية ولا القسطنطينية، وتزاحم علينا الروم فنبذ منا رجل إلى صفوف الأعداء يقاتلهم يمينا ويسارا حتى دخل وسط جيش الروم، توغل في الجيش، فقلنا ألقى بنفسه إلى التهلكة. يقاتل كده وسط صفوف المسلمين ولا يدخلش جوه الجيش الروماني ده؟ فقلنا ألقى بنفسه إلى التهلكة وفينا أبو أيوب الأنصاري، فقال لا، إنا معشر الأنصار أدرى بهذه الآية منكم، لقد نزلت فينا معشر الأنصار. ثم قال لما هاجر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآويناه ونصرناه وقاتلنا معه حتى أظهره الله وانتصر الإسلام، اجتمع نفر من الأنصار فتحاببوا فيما بينهم، ثم قال لقد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيواء والنصرة وقد فعلنا، وقد نصر الله دينه وأعز جنده، وها هي الحرب قد وضعت أوزارها، فهلا عدنا إلى بلادنا وأهلينا نصلح أرضنا وننظر أولادنا ونرعى أموالنا؟ قال فلما قلنا ذلك ففينا نزلت. ثم نظر السياح بعد ما جاهدوا وأدوا دوره قالوا كفاية كده علينا, روح بقى نشوف حالنا ننظر أولادنا ونرعى شؤوننا, اللي ليه تجارة يرعاها واللي زراعة يرعاها, ونشوف كده نراعي أمورنا. ففينا نزلت, سبحان الله, نزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني إيه؟ يعني أراد الله عز وجل أن يقول لهم إياكم وأن تدعوا الجهاد في سبيل الله, وإياكم وأن تتركوا الإنفاق في سبيل الله, فإن ترككم الإنفاق في سبيل الله وترككم الجهاد في سبيل الله إلقاء بأيديكم إلى التهلكة. المعنى مختلف تماما عما يمكن أن يتبادر للذهن. فصار معنى الآية إذا تناولته على المعنى الضيق المعنى الخاص أن التهلكة يرجع سببها إلى ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله. وأما التهلكة بمعناها الواسع فهي عدم الالتزام بأحكام هذا الدين وعدم التمسك بسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التهلكة ألا تفقه الإسلام وألا تتفقه في الدين وألا تعمل بكتاب رب العالمين وأن تترك سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم, والتهلكة أن تترك الجهاد, والتهلكة أن تدع الإنفاق في سبيل الله, والتهلكة ألا تكون محسنة. ولذلك فالكلمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاءت بعد قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله, وجاء من بعدها قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله, إنفاق في سبيل الله, إنفاق في سبيل الله يعني في الجهاد, لأن الأمة تحتاج لمن يجاهد لها ومن يدافع عنها, وهؤلاء يحتاجون إلى الإنفاق عليهم, فهو مصرف من مصارف الزكاة. ثم إن كانت الزكاة لا تسعه فيجب الإنفاق من بعد الزكاة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد رأيت معي في دروس حديث الإسلام قبل شهر رمضان كنا نتكلم عن الإحسان وأن الإحسان أعلى درجات هذا الدين, وأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليست في مجال الطاعات, إنما التهلكة بالمعصية, التهلكة بالوقوع في المعاصي, ليست التهلكة بالجهاد في سبيل الله، وإنما التهلكة بالتقاعس عن الجهاد والإخلاد إلى الأرض والركون إليها وحب الدنيا وكراهية الموت. إذن ليست التهلكة بالإنفاق في سبيل الله، ولو كان البيت محتاجا ولو كان الأولاد محتاجين، إنما التهلكة بالبخل والشح، كما فسر ذلك أئمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قال التهلكة بالبخل والشح، يعني في مقابل ترك الإنفاق في سبيل الله. هذا هو الفهم الصحيح لتلك الآية الكريمة. ولست بصدد تفسيرها، إنما فقط أشير إلى الفهم الخاطئ وأنبه إلى المعنى الصحيح. أما تفسير الآية فهو يحتاج إلى وقت طويل، ذلك أنه كلام الملك الجليل وكلام ربنا تنفذ معه الأعماق وينتهي معه المداد، مداد البحار وعدد الأقلام، كما قال الملك العلام: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأنتقل من هذه الآية الكريمة إلى آية أخرى في نفس سورة البقرة. الآية 56 بعد 200، إذ يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه آية كريمة واضحة محكمة. الشاهد في الآية: لا إكراه في الدين. كثير من المسلمين يحفظ هذه الجزئية من الآية: لا إكراه في الدين، وليس هو إذ حفظها فهمها، لكنه وهو يحفظها ولا يستطيع أن يتم الآية لا يفهم أيضا معناه. فهذه الآية توضع في غير موضعها بأكثر من صورة. أعداء الإسلام يسألوننا ما حكم الجهاد وهل في الإسلام الجهاد؟ فنقول نعم في الإسلام الجهاد، وهو الآن فرض عين. يقولون إن كان الأمر كذلك فكيف يقول الله لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين وتقاتلون من أجل نشر الدين ونصر الدين، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟ هذا مثل. مثل آخر عن طريق المنصرين الذين يحاولون مع كثير من المسلمين أن يرتدوا عن دينه، هذا يحدث في البلاد التي فيها المجاعات، يقدم إليهم أي إلى المسلمين رغيف العيش مع الصليب، ففي سبيل أن يحيا يترك دينه ليأكل العيش بالجبن أو ليأكل العيش بالكفر. وفي مصر أيضا، وحدث أن ارتد مسلم إلى النصراني بسبب الإغراء والترهيب، يعني بعنصر الترغيب في الأموال الوفيرة والزوجة الحسناء والشقة الواسعة، أو الترهيب من القتل أو نحوه. ارتد رجل وهذا هذه ردة، لا يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه. البعض رفع قضية على هذا المرتد، فما كان منه إلا أن استعان بمحام مسلم. للأسف هذا المحامي المسلم وقف يدافع عن هذا المرتد، ما الذي يضيره أن يرتد؟ ولماذا لا يرتد؟ وهو حر مختار، والقرآن يقول لا إكراه في الدين، وما دام لا إكراه في الدين إذن يدخل الإسلام ويخرج من الإسلام. وأخذ المحامي يقول الآية هذه لا إكراه في الدين دليل على أنه يجوز له أن يتنصر وأن يختار أي دين، وذكر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما دام المسألة هكذا إذن فله الحق أن يرتد، وله الحرية في أن يخرج من دينه. وهذا مثل ثاني. وإليك مثل ثالث وهو أخطر، يمكن هذا مثل رقم اثنين قليل نادر حدوثه، والمثل رقم واحد بيصوى بين شبهات المستشرقين والمستغربين لما يقول لك الجهاد وما في الجهاد من نشر الإسلام بالسيف. لكن المثل الثالث أخطر وأدهى وأمر. كم من مسلم خرج من الإسلام باسم لا إكراه في الدين؟ فهذا رجل مسلم ولا يصلي، تقول له لماذا لا تصلي؟ قل أنا مسلم ولكني لا أرغب في الصلاة، لا أرغب في الصلاة. كيف يا رجل؟ إن الله فرض عليك الصلاة وجعلها عماد هذا الدين. يقول يا أخي لا إكراه في الدين. ومثله الذي لا يزكي ويأبى أن يخرج الزكاة، لأن زكاة أمواله تصل إلى الآلاف وهو ليس بأهبل ولا عبيط، من أجل أن يخرج زكاة أمواله آلاف كده ينفقها دون ما ينتفع بها هو شخصيا. فيقول يا أخي أنا لا أزكي ولا إكراه في الدين. ومثلهما المرأة المسلمة المصلية المزكية الصائمة الحاجة، لكنها ترفض الحجاب. تقول لك أنا مستعدة أصلي ليل ونهار وأصوم من شهر رمضان طول العام وأزكي وأحج، بس ما يعني جني وعفريتي اللي بتقولوا عليه حجاب ده. ألبس حجاب أبقى لابسة خيمة، ألبس نقاب أبقى ماشية زي العفريتة؟ لا لا لا، سيبك من الحكاية دي خالص. أي حاجة بس دي مش ممكن. ست يا دين تقول لا أنا حرة، لا القضية مش قضية حرية شخصية، ده حكم الله يجب أن نصنع له ونطيع. لا أما في دي شوف أنا مش ممكن، لأن أنا حرة ومختار ألبس اللي يناسبني. وبعدين يا أخي ربنا بيقول لا إكراه في الدين. كل ده من ضمن المثل الثالث، نماذج لمسلمين ارتدوا عن الإسلام من غير ما ياخدوا بالهم. مسلمين يقول لك والله أنا بحب الإسلام، شوف مسلم يقول لك أنا بحب الإسلام، بس لو إنه الإسلام ده يعني كان في صورة العبادة وفي المسجد وللهوش دعوة بالحياة. الإسلام ده دين يهذب الأخلاق وينقي الروح ويصفي الضمير ويطهر النفوس، إنما تقول لي حكم ويحكم من على منصة الحكم ولي في السياسة ولي في الاقتصاد، لا لا، أنا أرضى الإسلام دينا ولا أرضاه دولة، وأقر الإسلام دينا ولا أقره سياسة. لكن يا أخي الإسلام شامل كامل. لا معلش، بس أنا يعني أقتنع بالجانب التعبدي في الإسلام، لكن بقية الجوانب أنا مش مقتنع بها. وأرجوك ما تحاولش تجبرني على هذا، لأنه لا إكراه في الدين. إلى آخر تلك الأمثلة وهذه النماذج في فهم لا إكراه في الدين. وكأني بتلك الآية الكريمة حسب تلك المفاهيم الخاطئة نزلت تبرر أخطاء كل الناس، فلو أنها على النحو الذي قالوه ما كفر كافر ولا أخطأ مخطئ. الكافر لا إكراه في الدين والمخطئ لا إكراه في الدين، فهذه فوطة لتنشيف أوساخ الناس أجمعين. وبالمعنى ده تتناقض مع بقية القرآن والسنة. القرآن ده متناقض مع بعضه، مع أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن القرآن يتناقض مع نفسه أو الدين يتعارض مع نفسه. لا، ربنا يقول لا إكراه في الدين، وفي ذات الوقت يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولنا لا إكراه في الدين. وذات الوقت يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولنا لا إكراه في الدين. وذات الوقت يقول: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن القضية تحتاج إلى فهم صحيح وفكر واعي وعقل نير. لا إكراه في الدين. نعم، لا إكراه في الدين. نزلت يوم أن أراد بعض الأنصار أن يجبروا أولادهم الذين خلفوهم عند اليهود في الجاهلية. كانت المرأة المشركة من عبدة الأوثان إذا كانت لا عقيما لا تنجب تقول: لئن رزقني الله بالولد لأهودنه أو لأنصرنه. تجعله من ضمن أهل الكتاب ويباش من عبدة الأوثان. فكانت إذا رزقت بالولد أعطته لليهود أو للنصارى، كان في طائفة نصرانية معدية من جنبهم الدهون، أو اليهود جنبهم في المدينة، إلى أن جاء الإسلام وبعض أبناء الأنصار متهود مع اليهود وكان نقض العهد أو نقض العهود من اليهود، فكان جلاء اليهود من المدينة، جلاء بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. ففي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إجلاء اليهود عن المدينة بعد المصالحة، جاء بعض الأنصار قال: يا رسول الله، مرنا أن نأتي بأبنائنا من اليهود فإنهم تهودوا معهم في الجاهلية ولا يحق لهم الآن أن يخرجوا بأبنائنا، فمرنا أن نأخذ أبناءنا منهم حتى يسلموا تبعا لنا، حتى يسلموا تبعا لنا. ففيهم نزل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالمسألة لما تيجي تجبر إنسانا على أن يسلم، هنا ها لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأن الدين أساسه الاعتقاد، وأساس الاعتقاد الإيمان، ومرتكز الإيمان هو القلب. وقد تكون لك سطوة على لسان الإنسان وجسده ولكن لا سبيل لك إلى قلبه. والإيمان مبني على القلب. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه. فالإيمان مركزه القلب، ولا سبيل للإنسان أن يصل إلى القلب. يعني تستطيع أن تكرهني على أن أسلم؟ ممكن. تستطيع أن تكرهني على أن أفعل فعلا كفريا؟ ممكن. لكن لا سبيل لأحد على القلب إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلب. يعني أكره عمار بن ياسر على أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل، وذهب يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أكرهت على أن أفعل كذا وكذا وقلت كذا وكذا. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وفيه نزلت: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فهنا ما دامت المسألة قلبية، يعني مجرد أن أنا أكرهك على أن تلتزم بالإسلام ظاهريا ليس هذا بدين. وهكذا كان المنافقون، لكنهم اختاروا هذا الطريق ولم يكرهوا عليه. المنافقون تظاهروا بالإسلام ولما لم يقتنعوا به أبطنوا الكفر. لماذا تظاهروا بالإسلام؟ من أجبرهم على ذلك؟ إنما هي الدناء منهم. قالوا: نتظاهر بالإسلام، فإذا انتصر المسلمون ظفرنا بالغنائم معهم، وإذا أرادوا أن يقتلوا الأعداء، أن يقاتلوا اليهود، أن يقاتلوا المشركين، كنا نحن في الظاهر معهم، فهم إذا أرادوا قتالنا فنحن منهم، وإذا انتصروا على عدوهم أخذنا الغنائم معهم. ثم نحاول من داخل الصف أن نشكك قدر ما نستطيع، فنحن نتظاهر بالإيمان في أول النهار، ثم نلوح أمام البعض بأننا وجدنا في الإسلام يعني بعض العيوب والسلبيات وأشياء لا نقتنع بها. آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ماذا كان من أسباب النفاق؟ إذن لو أردنا أن نكره إنسانا على دين ممكن ينافق له، والله عز وجل يريد ذلك، بدليل أن الله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن لابد أن يكون الدين اقتناعا، وأن يكون الإيمان عن كامل الرضا والطواعية والإذعان والانقياد، لا إكراه في الدين قبل أن تتدين، ولا إكراه في الدين قبل أن تسلم. ذلك أن الله عز وجل خلق المخلوقات وجبل كل المخلوقات على الطاعة والإيمان له والسجود له والتسبيح بذكره، كما قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وكما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا عن الإنس والجن خيروا فاختاروا. الله عز وجل كرم بني آدم بنعمة العقل، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من تكريم الله لبني آدم نعمة العقل. العقل يتلقى المعلومات عن طريق الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهذه محدودة محصورة بمحيط المادة، ولا سبيل للعقل إلى ما وراء المادة. وقد يستطيع العقل أن يعرف كنه الدنيا وأن يستكشف مجاهيلها، لكن لا سبيل له إلى الآخرة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف.